قال أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم دينكم. فبعد أن هموا أن يفشلوا سبب هنا الهم معناه إيه؟ الهم تحرك الخاطر نحو عملية ما. هذا الخاطر أيصير عزما وقصدا؟ دي مرحلة ثانية. إذن الذي حدث منهم إيه؟ هم. يبقى هم إيه؟ مجرد إيه؟ خاطر، ولكن إيه؟ سبب. طب ودي إيه يعني؟ ليه كده؟ أم قال لك علشان يثبت إن الإسلام منطقي. الإسلام في نظرته إلى الإنسان بيقول لك إنه مبني خواطر كتيرة، بتجيله خواطر كتيرة، فلازم يحدث الأمر علشان يديله الإيه؟ يديله العلاج. قال إذ هم الطائفتان إيه؟ أن تفشلا. قال واحد من الطائفتين: والله ما يسرني أني لم أهم. مفهوم الكلمة؟ ما يسرني أني لم أهم، يعني أنا مبسوط اللي أهميت. الله، إيه الحكاية دي؟ ما يسرني أني لم أهم إذ هممت، لأنني ضمنت إن أن ربنا علم والله وليهما وحسبي ولاية الله. وديا تدينا إن تتقوا إيه؟ إن تصبروا وتتقوا إيه؟ لا يضركم كيدهم إيه؟ كيدهم شيء. لو لم تحدث هذه ما كناش نلاقي لها جزئية من الإيه؟ من الجزئيات. فبقول أنا مبسوط أوي اللي هميه، ما يسرني أني لم أهم. قال لي ازاي يا اخي؟ فانت مبسوط ان انت عميت انك تفشل؟ قال لي ايوه، لان انا خدت وسام. ايه الوسام؟ الله وليهما بزياده ما كنت اليك الله ودعايا. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. وما دام هو وليهم يبقى ده دليل على ان المساله كانت قصدا، يعني هم قصد ام هم خاطر؟ هم خاطر. واللي بيؤخذ عليه الانسان هم الايه؟ هم القصد. وجلنا جولة بسيطة وان لم تكن تاريخية محققة للموقعة، لاننا فقط هنا نلتقط العبر الموحية من الايات الكريمات حول هذه الغزوة. ونحن نعلم ان هذه الغزوة كانت الغزوة الثانية بعد غزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر الكبرى انتهت بنصر المسلمين وهم قلة في العدد وفي العدة، وأنهم لم يذهبوا إلى المعركة ليشهدوا حربا، وإنما ليصادروا أموال قريش في العير تعويضا لأموالهم التي تركوها في مكة. ومع ذلك شاء الله لا أن يواجهوا العير المحملة، ولكن ليواجهوا الفئة ذات الشوكة. ولكن هذا النص وإن يكن قد رب المهابة للمسلمين في قلوب خصومهم، فإنه قد جمع همم الأعداء للإسلام ليتجمعوا حول تسديد ضربة يردون بها اعتبار الكفر. ولذلك قلنا إن رؤوس قريش منعوا نساء قريش أن يبكين على قتلاهم، لأن البكاء يريح النفس المتعبة، وهم يريدون أن يظل الحزن مكبوتا في نفوسهم ليصنع مواجيد حقدية تحرك النفس البشرية للأخذ بسعر هؤلاء.

الكتفة. إذا الفاعل واحد وهو النفس، ولكن القابل للانفعال شيء ثاني. يبقى فيه فاعل وفيه إيه؟ قابل. ولذلك القرآن كلام الله، ولو أنه نزل على الجبال مش كده؟ ومع ذلك يسمعه أناس، مش الله يسترها عنه، لا يقولها لنا برضه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، وهو قال إيه يعني؟ الله ما انفعلوش للقرآن. الله، إذا ماذا قال آنف؟ معناها استهتار بما قيل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الفاعل واحد والقابل ايه؟ في المختلف. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. ان نصر الله لكم انما يتأتى لمستقبل ايماني، فان لم يوصف المستقبل الايماني فليجد المدد. احنا قلنا زمان اذا كنت في حاجة في التقبلات السماوية في نفسك حاجة، نقول لك ايه؟ صلح لهذا استقبالك، صلح لهذا استقبالك. الراديو بتاعك خربان، الارسال من المحطة ماشي، انما الراديو فاسده هيجيب لك ازاي بقى؟ اذا عايز تستقبل عن الله لازم يكون ايه؟ جهاز استقبالك سريع. اهي جهاز استقبالك دي هي اللي حتيجي تقول لي ايه؟ هيقول لهم النبي ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف. ضرب المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصر. وهنا لو تصبروا على رؤية الملائكة ساعة رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا عنها، ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله في التزام أماكنكم فكيف تكونون أهلا للمدد. إذن فالمدد من الذي يحدده؟ الله يعطي المدد، ولكن من الذي يستقبل المدد لينتفع به؟ بل تصبروا وتتقوا. إذن فالصبر والتقوى هما العدة في الحرب. ما تقوليش لعدد ولا تقوليش ايه؟ عدد. عد ما استطعت. ولذلك ربنا لما قال لنا اعدوا ما قالش اعدوا لهم ما تظنون انه ايه يغلبهم، لا، انتوا تعدوا اللي في استطاعتكم. وساعة بعدين ما تعدوا اللي في استطاعتكم واسبابكم سهت، يبقى الكمالة من مين؟ الكمالة من الله. قلنا البشر في ذواتهم يصنعون هذا، البشر في ذواتهم يصنعون هذا. فمثلا قلنا مرة انك اذا كنت مثلا تاجرا كبيرا تجر جملة وتسلك اللوريات وممنا بالبضاعة وطروط كبيرة، وانت قاعد حاطط كرسي على كرسي والعمال ينزلون البضاعة، فالعامل جاء ينزل صحارة او طرد فغلبه الطرد على عافيته بلا شعور منك. ساعة ما تلاقيها ينخ ديت ايه؟ انت تهد في الام لنصرته، استنفذ اسبابه ولا قدرش، فالذي يعنيه الامر يمد ايه؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك ادي اسبابك، فاذا ما رأيت اسبابك انتهى والموقف اكبر منك، هو اكبر منك ولكنه ليس اكبر من ربك. وما جعل الله الامداد بالثلاثة الاف او بالخمسة الاف الا بشرى، اياك ان تظن ان ذلك شرط في نصر الله لك بذاتك او بالملائكة. هو يقدر ان ينصر بدون ايه؟ بدون البس. دي بشرى ليه؟ لتثبت المادة البشرية. ساعة ما تشوف عدد كبير قدامك كده ليه؟ لان هم متفوقين عليك في العدد، ثم تشوف عدد اكتر منهم تبقى اسبابك تعمل ايه؟ وما جعله الله الا ايه؟ بيوت. ولتطمئن تثبت به ايه؟ قلوبه. ولكن النصر من عند الله.